أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الحمد لله، ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة بعض صفات عباد الرحمن في عبادتهم لربهم وفي معاملتهم للخلق، ثم ذكر في هذه الآيات اجتنابهم للمحرمات وأنواع الباطل، فأثنى عليهم بترك الشرك الذي هو أعظم الذنوب وترك القتل، قتل النفس التي حرم الله، وترك الزنا، هذه ثلاثة من عظائم الذنوب. ومن هذه الآية وغيرها نعلم شناعة الزنا، فالزنا قرين الشرك في الكتاب والسنة، قرين الشرك وقرين القتل. الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. سبحان الله، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تقوم الساعة حتى يشرب الخمر ويظهر الزنا. وواقعنا اليوم في مجتمعات المسلمين شاهد لما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد ظهر الزنا في بلاد المسلمين. بوجود ما يعني أماكن تقصد للزنا وبلدان تقصد للزنا وشرب الخمر من بلاد المسلمين، وبظهور وسائله وطرقه، طرق الزنا ووسائل الزنا، التي كلها تقرب من مقارفة الفاحشة، الاختلاط، هذا أوسع أبواب شيوع الزنا هو الاختلاط بين الرجال والنساء، وهذا ما تعمل عليه كثير من الأنظمة تعمل على إشاعة الاختلاط بشتى الوسائل والطرق. سبحان الله، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، من تاب التوبة النصوح تاب الله عليه، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات كان الله غفورا رحيما، من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ومن صفاتهم أنهم لا يشهدون الزور، لا يحضرون الباطل، والباطل واللغو، الباطل واللغو والزور. يشمل كل عمل لا خير فيه. ومثل له السلف بالغنى، الغناء فسروا به الزور، فمن أدلة تحريم الزنا الغنى مثل هذه الآية الزور، لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. من صفات عباد الرحمن أنهم إذا ذكروا بآيات الله أصغوا إليها وأقبلوا عليها، لا يكونون كحال الكافرين. يلاقونها بأذان، بآذان صم وعيون عمي، لم يقروا عليها صم وعمي. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ثم قال سبحانه في ختامها في ذكر وعد الوعد الكريم والجزاء العظيم، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، يجزون غرف الجنة بما صبروا، ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فالله إنما خلق العباد لعبادته والإيمان به، فلذلك لا يعبأ بالكافرين، لا يعبأ بمن لم يؤمن به سبحانه وتعالى ويقوم بحقه. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا إيمانكم وعملكم الصالح. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر بل يعبدونه وحده مخلصين له الدين حنفاء مقبلين عليه معرضين عما سواه، ولا يقتلون النفس التي حرم الله وهي نفس المسلم والكافر المعاهد إلا بالحق، كقتل النفس بالنفس وقتل الزاني المحصن والكافر الذي يحل قتله، ولا يزنون بل يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ومن يفعل ذلك أي الشرك بالله أو قتل النفس التي حرم الله بغير حق أو الزنا فسوف

فعددها عليه، ثم أبدل مكان كل سيئات حسنة، فقال: يا رب إن لي سيئات لا أراها هاهنا، والله أعلم. وكان الله غفورا لمن تاب، يغفر الذنوب العظيمة، رحيما بعباده، حيث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بالعظائم، ثم وفقهم لها ثم قبلها منهم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، أي فليعلم أن توبته في غاية الكمال، لأنها رجوع إلى الطريق الموصل إلى الله الذي هو عين سعادة العبد وفلاحه، فليخلص فيها وليخلصها من شوائب الأغراض الفاسدة. فمقصود من هذا الحث على تكميل التوبة واتباعها على أفضل الوجوه وأجلها، ليقدم على من تاب إليه فيوفيه أجره بحسب كمالها، والذين لا يشهدون الزور إلا يحضرون الزور، أي القول والفعل المحرم، فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على فيجتنبون فيجتنبون جميع المجالس المجالس المجالس المجالس فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة، كالخوض في آيات الله والجدال الباطل والغيبة والنميمة والسب والقذف والاستهزاء والغناء المحرم وشرب الخمر وفرش الحرير والصور ونحو ذلك. وإذا كانوا الصور نعم وفرش الحرير والصور فرش الحرير نعم فرش الحرير والصور نعم. وإذا كانوا لا يشهدون الزور فمن باب أولى وأحرى لا يقولوه ويفعلوه، وشهادة الزور داخلة في قول الزور، تدخل في هذه الآية بالأولوية. وإذا مروا باللغو وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فيه فائدة دينية ولا دنيوية، ككلام السفهاء ونحوهم، مروا كراما أي نزهوا أنفسهم وأكرموها عن الخوض فيه، ورأوا الخوض فيه وإن كان لا إثم فيه فإنه سفه ونقص للإنسانية والمروءة، فربعوا بأنفسهم عنه. وفي قوله: وإذا مروا باللغو، إشارة إلى أنهم لا يقصدون حضوره ولا سماعه، ولكن عند المصادفة التي من غير قصد يكرمون أنفسهم عنه. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم التي أمرهم باستماعها من أعظم الزور ومن أعظم اللغو هذه الحفلات التي تقام هنا وهناك المشتملة على أنواع من الباطل والمنكر. المؤمنون الصالحون يربؤون بأنفسهم عن حضورها، بل ينكرونها بكل ما يستطيعون من الأقوال والأفعال. من لم يستطع هذا ولا ذاك إنهم ينكرونها بقلوبهم ويبغضونها، هذا كل داخل في اللغو والزور. المؤمنون والصالحون عباد الرحمن يعزون أنفسهم عن هذه المجامع وهذه المجالس، لأنها مشتملة على أنواع من المنكرات. على كل مسلم أن يسلك طريق عباد الرحمن، أن يسلك طريقهم ليكون منهم وفي عدادهم ويتشبه بهم فيكون منهم، ويحذر من سلوك طريق الجاهلين الغافلين المسرفين المطيعين للكافرين المطيعين. كل ما يجري من هذه الأمور في بلاد المسلمين هو استجابة لرغبة الكفار، هي استجابة لأن الكفار تقر عيونهم بفساد أحوال المسلمين وتفريطهم في دينهم. الكفار هذا شأنهم، يبذلون كل ما يستطيعون لإفساد مجتمعات المسلمين، ولا ينتهون حتى ينسلخ المسلم أو ينسلخ المجتمع من دين الإسلام، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لا ينتهون أبدا حتى يكون المسلم نصرانيا أو يهوديا أو ملحدا، ما يرضيهم إلا هذا، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا، ودوا لأن كثيرا منهم يعرفون أن دين الإسلام هو دين الحق، فهم يحسدون المسلمين. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، والله إن الله على كل شيء قدير. فالله أزنى على عباد الرحمن بأنهم لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو بالباطل من الأقوال والأفعال أعزوا أنفسهم وأعرضوا عن مجامع الإثم ومجامع الزور ومجامع الباطل، أعرضوا عنها. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نعم. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم التي أمرهم باستماعها والاهتداء بها لم يخروا عليها صما وعميانا، أي لم يقابلوها بالإعراض عنها، والصمن عن سماعها وصرف النظر والقلوب عنها، كما يفعله من لم يؤمن بها ويصدق، وإنما حالهم فيها وعند سماعها، كما قال تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، يقابلونها بالقبول والافتقار إليها والانقياد والتسليم لها، وتجد عندهم آذانا سامعة وقلوبا واعية، فيزداد بها إيمانهم ويتم بها إيقانهم، وتحدث لهم نشاطا ويفرحون بها سرورا واغتباطا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا قرآننا من أصحاب وأقران وزوجات وذرياتنا قرة أعين، أي تقر بهم أعيننا، وإذا استقر حالهم وصفاتهم عرفنا من هممهم. الله المستعان. الله والذين يقولون هبنا من أزواجنا وذرياتنا الأظهر في الآية أن الأزواج الزوجات لأنها مقرونة في الذرية، كقوله يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم

قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما أي عذابا يلزمكم لزوما غريم لغريمه وسوف يحكم الله بينكم وبين عباده المؤمنين. ثم تفسير السورة الفرقان فلله الحمد والثناء والشكر أبدا. انتهى. رحمه الله بارك الله. نعم.